أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرض المصنف وجوها ثلاثة لحل إشكالية جريان الاستصحاب في موارد قيام الأمارة على الحدوث، وناقش في جميع هذه الوجوه المتقدمة، وصل الكلام إلى ما يرتضيه في مجال حل هذه الإشكالية. سوف عليكم السلام يعني في البداية نذكر الجواب على وجه الإجمال ثم ندخل في تفصيل البحث. سوف يذكر أقساما متعددة تكون مورد ابتلاء الفقيه لإجراء الاستصحاب مع قيام الأمارة على الحدوث. في هذه الأقسام على تقدير تسليم أن ركن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، لا يمكن لنا أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات ما قامت عليه البينة والأمارة مباشرة لعدم تحقق هذا الركن وهو اليقين بالحدوث، ولكنه في كل مورد من هذا القبيل يوجد لدينا استصحاب أو أكثر نستطيع أن نعوض به على عدم جريان الاستصحاب في نفس ما قامت عليه الأمر، وتكون النتيجة واحدة. وهذا كما ترى في الحقيقة تسليم بالإشكال، وإنما نلتزم بالتعويض عن هذا الاستصحاب الذي لا يجري لعدم اليقين بالحدوث باستصحاب آخر يجري فيه يقين بالحدوث، وليس رفعا للإشكال من الأساس، وإنما رافع الإشكال من الأساس هو ما تقدم عن المصنف سابقا من إنكار ركنية ماذا؟ اليقين بالحدوث. فكأنه يريد أن يقول أنه لو التزمنا بركنية اليقين بالحدوث فالإشكال وارد ولا دافع له، ولكن الذي يسهل الخطب أنه يوجد استصحاب آخر قائم في مثل هذه الموارد نعوض به عن ذاك الاستصحاب الذي لا يشر. هذا هو الجواب على نحو الاختصار والإجمال. أما تفصيل الجواب في البداية يريد أن يبين لنا موارد الشبهة، فيذكر تقسيمين. التقسيم الأول تقسيم للأمارة بلحاظ المورد الذي قامت عليها، إذ أن العمارة طارة تكون بصدد رفع الشبهة في الحكم الكلي، وأخرى تكون بصدد رفع الشبهة في الحكم الجزئي، أو فقل طارة تعالج شبهة حكمية وأخرى تعالج شبهة موضوعية. فهذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني أنه بلحاظ الاستصحاب الذي موضوعه الشك في البقاء، طارة ينشأ الشك في البقاء من شبهة حكمية، وأخرى ينشأ من شبهة موضوعية. ونتيجة انضمام هذين القسمين إلى بعضهما البعض على نحو التبادل الناشئ من ضرب الأقسام ببعضها البعض، ماذا يتحصل لدينا؟ يتحصل لدينا صورا أو صور أربع. إذن لابد من الحديث عنه. إذن تفت جيدا لهذا التقسيم. التقسيم الأول ماذا كان؟ تقسيم العمارة بلحاظ المورد الذي تعالجه هذه العمارة. مرة يكون عندنا شبهة حكمية لا نعرف ما هو حكم شرب التوتن، فتأتي عمارة تقول شرب التوتن حلال. مرة لا، عندنا شبهة موضوعية، فتأتي بينة تقول تعين لنا هذا المورد وترفع لنا هذه الشبهة. هذا تقسيم إذن بلحاظ ماذا؟ الأمارة. إذن الأمارة طارة تكون أمارة حكم، وطارة تكون أمارة موضوع، طارة في مورد الشبهة الحكمية وأخرى في مورد الشبهة ماذا؟ الموضوع. هذا بلحاظ الأمارة. وأما بلحاظ الاستصحاب، الاستصحاب الذي موضوعه الشك، طارة يكون منشأ الشك هو شبهة حكمية، وأخرى يكون منشأ الشك هو شبهة موضوعية. فنتيجة ضرب الأقسام ببعضها البعض، ليش قلنا ضرب؟ حتى يحصل تبادل. خب، يتحصل لدينا ماذا؟ أربعة أقسام أو أربع صور. الصورة الأولى أن تكون الأمارة أمارة حكم، ويكون منشأ الشك في البقاء شبهة، عفوا، أن تكون الأمارة أمارة موضوع ومنشأ الشك في البقاء ماذا؟ شبهة موضوع. مثال ذلك، لو جاءتني بينة وتقول بأن هذه العبا نجسة، هذه الأمارة عالجت ماذا؟ شبهة حكمية أو موضوعية؟ موضوعية. تقول هذه العباءة نجسة، لا يوجد عندي شك في الحكم أن أصل العباية قابلة للتنجس أو لا، لا تتنجس، لكن لا أعرف هل هي نجسة أم لا، شبهة موضوعية. فجاءت بينة شهادة عدلين أثبتت بأن هذه العباءة نجسة، فإذن هذه الأمارة أمارة ماذا؟ موضوع. ثم بعد فترة من ثبوت نجاستها بالبينة حصل لدي شك أنه في غيابي عن البيت طهرت هذه العبة أم لا، واضح هذا الكلام؟ فإذا منشأ الشك ماذا؟ منشأ الشك في البقاء ما هو؟ عروض الطهارة على هذه العبد. وهذه الشبهة ماذا؟ موضوعية لا حكمية. في هكذا مورد لا أستطيع أن أستصحب بقاء النجاسة. لماذا؟ لاختلال الركن الأول، إذ لا يقين لي بالنجاسة، وإنما البينة قامت على النجاسة، والبينة لا تفيد اليقين. إذن لا أستطيع أن أستصحب بقاء النجاسة لاختلال الركن الأول. ولكن يوجد لدي استصحابان آخران أستعيض بهما عن استصحاب بقاء النجاسة. الاستصحاب الأول أن نجري الاستصحاب الموضوعي. استصحاب الحكم هنا اللي هو استصحاب بقاء النجاسة غير ممكن لعدم اليقين بالحدوث بحسب الفرض، ولكن يمكن أن نجري الاستصحاب الموضوعي. أقول هذا لهذه العبأ، عندما جاءتني البينة وقالت بأنها ماذا؟ نجس. بعد ثبوت نجاستها بالبينة، نحن نعرف أن هذه النجسة عن العبأ، النجاسة كيف ترتفع؟ كيف ترتفع نجاسة العبأ؟ بغسلها. فأنا غبت عن البيت بمقدار 5 ساعات، أشك هل طرأ على هذه العبأ الغسل، يعني غسلت أم لم تغسل. كنت على يقين بأنها لم تكن مغسولة. الآن ماذا؟ أشك في طرو الغسل عليها، أستصحب ماذا؟ عدم الغسل. إذن لا أستطيع أن أستصحب بقاء النجاسة، لأن النجاسة غير متيقنة، لأن النجاسة ثبتت ببركة البينة، والبينة لا تفيد اليقين. ولكن أستطيع أن أستصحب عدم الغسل. قد تقول إذا استصحبنا عدم الغسل كيف نثبت النجاسة الفعلية لهذه العبأ؟ الجواب أن النجاسة حكم مرتب على موضوعين. الموضوع الأول أن تلاقي هذه العبأ النجاسة، الجزء الأول من الموضوع، لأن إذا ما لاقت العبأ النجاسة لا تتنجس. إذن الجزء الأول من الموضوع الملاقاة. الجزء الثاني عدم الغسل. وموضوع الحكم الشرعي سواء كان حكما كليا أم حكما جزئيا، إذا تحقق بتمام أجزائه يكون تحقق الحكم قهريا. غاية الأمر ثبوت أجزاء الموضوع طارة بالوجدان وأخرى بالتعبد وثالثة بالتفصيل، بعضها بالوجدان وبعضها بالتعبد. فمثلا نجاسة الكر متوقفة على ثبوت جزئين، أحدهما الملاقات والآخر التغير. إذ لو حصلت ملاقات بدون تغير لا ينجس الكر، ولو حصل تغير بالمجاورة لا ينجس الكفر. فإذا موضوع تنجز الكر مركب من جزئين، الملاقات والتغير. فطارة كلا الجزئين يحصلان بالوجدان، أنا أخذت دم وضعته في هذا الكر، فالملاقات حصلت بالوجدان وتغير لون الماء إلى الصفرة، فالتغير حصل بالوجدان. ومر لا يوجد طريق إلى تحصيلهما بالوجدان، لكن حصلا بتعبد الشارع. إما كلاهما وإما واحد منهما والآخر حصل بالوجدان. واضح هذا الكلام؟ فلا فرق إذن بين ثبوت الحكم عند ثبوت تمام أجزاء موضوعه، بين أن يكون ثبوت الأجزاء بالوجدان أو بالتعبد أو بالاختلاف. وما نحن فيه نجاسة العباءة فعلا، يعني الآن متوقف على ثبوت جزئين، ملاقات النجاسة وعدم غسل العباء. ملاقات النجاسة كيف ثبتت؟ ببركة البين، المفروض جاءت بينة قال فيها للعباء نجس. عدم الغسل كيف ثبت؟ بالاستصحاب. فنحكم فعلا ببقاء النجاسة لثبوت كلا جزئين. إذن استبدلنا استصحاب بقاء النجاسة بأي استصحاب؟ استصحاب عدم الغسل. واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا في الكفاية يأتي فيه كلام ويجيب عنه إشكال ويجيب عنه صاحب الكفاية في محله. هذه هي الصورة الأولى، أو الصورة الأولى، وهذا الاستصحاب الأول، لأنه قلنا يمكن أن نجري الاستصحاب بماذا؟ بوجهين. هذا الوجه الأول لإجراء الاستصحاب. الوجه الثاني لإجراء الاستصحاب يبتني على مقدمة ثبتت لدينا في أول الكتاب. حاصل هذه المقدمة أن مثبتات الأمارات ماذا؟ حجة. يعني المدليل الالتزامية للأمارات حجة، ووسعنا التعبد للمدلول المطابق وللمدلول الالتزامي وين؟ في مورد الأمر. هذا نأخذه هنا إذن كأصل موضوعيا مسلم، لأنه ثبت في أول الكتاب. البينة ما هو مدلولها المطابق؟ أن هذه العباءة نجس. مدلول المطابق للبينة نجاسة العباءة. هذا المدلول المطابق له مدلول التزام، وهو أن هذه العباءة تبقى على النجاسة ما لم تبقى على النجاسة ما لم تغسل. طبعا هذا ليس مدلولا مطابقيا، لأنه ليس هو منطوق شهادة العدلين. العدلان شهدا بنجاسة العبا، لازم لنجاسة العبا أن تبقى النجاسة ما لم تغسل. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ ثبت ببركة حجية البينة هذا المدلول الالتزام. بعد ذلك نشك أن الغسل طرأ على هذه العباء أم لا، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب عدم طرو غسل. ومنشأ هذا الشك في الحقيقة أو هذا الشك في الحقيقة يرجع إلى أي شيء؟ أننا في الحقيقة نشك في ارتفاع ذلك المدلول الالتزامي وانتهاء أمد التعبد أم لا، لأن الأمارة بحسب الفرض والبينة تدل على نجاسة العبة وعلى ماذا؟ أن هذه النجاسة باقية إلى طرو المزيل، فبالشك في طرو المزيل وهو الغسل نشك في الحقيقة في ارتفاع الغاية. ما هي الغاية؟ ما هو المغية؟ عفوا، نشك في ارتفاع المغية. ما هو المغية؟ المغية بطرو المزيل ما هو؟ النجاسة. فلا نستطيع أن نستصحب بقاء النجاسة لعدم اليقين بحدوثها، لكننا نستطيع أن نستصحب ماذا؟ عدم طرو المزيل. فإذا استصحبنا عدم طرو المزيل، ما هو المزيل؟ الغسل. فماذا يثبت؟ يثبت أن المدلول الالتزامي للاستصحاب ما زال ثابتا، فتشمله أدلة التعبد بالأمر، فيثبت بقاء النجاسة في هذا الاستصحاب الثاني. الله على العبارة أنهم استصحاب في المغير، يعني استصحاب البقاء التعبد للنجاسة، أي نقطع بشنا شارق أبلنا ببقاء النجاسة فنستصحب هذا لا اتفق جيدا. هكذا الفرق بين الاستصحاب الوجه الأول والاستصحاب الوجه الثاني في هذه النقطة، أنه في استصحاب الوجه الأول الموضوع مركب من جزئين، موضوع النجاسة مركب من جزئين. الجزء الأول ملاقاة النجاسة للثوب، والجزء الثاني ماذا؟ عدم الغسل. فملاقاة النجاسة للثوب أثبتناها ببركة نفس البينة، عدم الغسل أثبتناه ببركة الاستصحاب. فهذا استصحاب ماذا؟ استصحاب ماذا سميناه؟ موضوع. في الصورة الثانية أو في التصوير الثاني للاستصحاب نقول هكذا: الأمارة تدل على ثبوت أمرين، أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام. المدلول المطابق للأمارة نجاسة العبة، المدلول الالتزامي للعبة للأمارة هو بقاء النجاسة ما لم يطرأ المزيل. وهذا الوجه في كونه مدلول التزام لوجود ملازمة بين الحدوث والبقاء ما دام الرافع غير موجود، ما دام المزيل غير موجود. فإلى حين عدم طرو المزيل يوجد تعبد بهذه الأمارة، إلى حين عدم طرو المزيل. فحينئذ عند الشك في طرو المزيل نشك في أي شيء؟ في انتهاء أمد التعبد بالأمارة. نشك في انتهاء أمد التعبد بالأمارة، نستصحب بقاء التعبد بالأمارة، وبقاء التعبد بالأمارة كان متيقنا بمقتضى أدلة حجية الأمر. فقط الإشكال الذي يبقى هنا أن هذا الاستصحاب ما هو نسبته إلى استصحاب عدم طرو المزيل؟ فإذا كان استصحاب مسببي فلا يجري، لأن الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي، لكن المصنف لم يتعرض لذلك. فليكن استصحاب السبب والمسبب لا يختص بالفرق بين هنا وهناك، من استصحاب حكمي اي استصحاب بقاء الجعل الى حين والتعبد الى حين طرو المزيل، بل ذاك استصحاب موضوعي على استصحاب حكمي. لكن هذا الاستصحاب الحكمي هل يوجد مانع من جريانه وهو الاستصحاب السببي ام لا؟ لم يتعرض لذلك المصنف. والتحقيق أن يقال إن الأمارة طارة تعالج شبهة موضوعية كالأمارة الدالة على نجاسة الثوب، وأخرى شبهة حكمية كالأمارة الدالة على نجاسة الماء المتغير. وعلى التطبيرين، طارة ينشأ الشك في البقاء من شبهة موضوعية، كما إذا شك في أو شك في غسل الثوب أو زوال التغير، الشبهة موضوعية. وأخرى ينشأ من شبهة حكمية، كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف. نفس الغسل بالماء المضاف هل يوجب الطهارة أم لا؟ شبهة حكمية، وإلا نعرف أنه غسل بالماء المضاف، لا يوجد عندنا شك في ذلك. لكن وجدنا الأقوال الفقهاء متعددة وشككنا، فهل يغسل أو لا يغسل، أو هل يطهر أو لا يطهر؟ وارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه على نحو الشبهة الحكمية، حتما التغير زال، لكن هذا التغير زال من قبل نفسه، فهل أدلة زوال التغير تشمل التغير التلقائي أو هي مختصة بالتغير بإضافة كر أو نحو ذلك؟ فهناك إذن أربع صور. الأولى أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا، كما إذا أخبرت الأمارة بتنجس الثوب وشك في طرو المطهر. وفي مثل ذلك المطهر، ما عندنا شك أن هذا الذي نشك في طروه لو طرأ مطهر، فلا يوجد شبهة حكمية. وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الإشكال القائل بأنه لا يقين بحدوثها، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين. الأول أن نجري الاستصحاب الموضوعي، طبعا الاستصحاب الموضوعي والأصل الموضوعي له اصطلاحات، أتذكر في بعض الدروس السابقة أشرنا إلى ذلك. مرة يطلق الأصل الموضوعي ويراد به كل أصل يجري في الموضوع، في مقابل استصحاب الحكم. ومرة لا، يراد من الاستصحاب الموضوعي كل أصل على تقدير جريانه يكون رافعا لموضوع أصل آخر، هذا يسمى أيضا استصحاب ماذا؟ موضوعي، سواء كان هو جاري في الحكم أو جاري في الموضوع. المهم بجريانه ماذا يحصل؟ يرتفع موضوع استصحاب آخر أو أصل آخر، هذا نسميه أيضا استصحاب موضوعي. الأول أن نجري الاستصحاب الموضوعي فنستصحب، طبعا هذا مراد بالاستصحاب الموضوعي هنا أي اصطلاح؟ استصحاب الأول. فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء، ومن الواضح أن نجاسة الثوب مترتبة شرعا على موضوع مرتب من جزئين، أحدهما ملاقاة الثوب للنجس، والآخر عدم طرو الغسل عليه. والأول ثابت بالأمارة والثاني ثابت بالاستصحاب، يعني كلاهما ثابت بماذا؟ بالتعبد، في مقابل ما يثبت بالوجدان أو ما يثبت بالاختلاف، لأن أركان الاستصحاب فيه في عدم طرو الغسل عليه متوفرة بما فيها اليقين بالحدوث، لأن هذا قبل أن يخبرني الثقة لم أكن قد غسلت هذا الثوب قطعا. بعد أن أخبرني أشك بعد ذلك بطرو الغسل، أستصحب العدم، لأن أركانه فيه متوفرة بما فيها اليقين بالحدوث فيترتب على ذلك بقاء النجاسة شرعا. أراك تضحك، المطلب مضحك. لا نريد أن نحصل يقين سابق، هذا لم يكن مغسول قطعا، نريد أن نحصل اليقين الصادق. أعرف بأن الغسل قبل الثوب لا أثر له، لكن أثره هنا يظهر في الاستصحاب. هذا الثوب يوم أمس لم أكن قد غسلته، فالآن عندما أخبرني الثقة بعد ساعة شككت أنه غسل، أستصحب عدم الغسل، هذا أثره. نعم. الثاني أن الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب تدل أيضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل، لأننا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل. كل متنجس يبقى على نجاسته ما لم يغسل، فما يدل على الأول بالمطابقة يدل على الثاني بالالتزام. ومقتضى دليل حجية الأمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة وما تدل عليه بالالتزام. فإذا شك في طرو الغسل كان ذلك شكا في انتهائه، يعني هو في الحقيقة كان ذلك سببا للشك في انتهاء أمد البقاء التعبدي. ولذا أنا في الشرح أشرت إلى أنه هذا الأصل الذي جراه المصنف هنا أصل مسببي، والأصل المسببي لا يجري مع وجود الأصل السببي كما سوف يأتي في بعض المباحث الاستصحاب الآتية. فإذا شك في طرو الغسل كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي الثابت بدليل الحجية فيستصحب، لأنه معلوم حدوثا ببركة ماذا؟ دليل حجية الأمارة، ومشكوك بقاء للشك في طرو شنو سمينا في طرو الغسل. واضح هذا الكلام؟ ولذا كان هذا الشك من الشك المسببي، فلا يجري الاستصحاب مع جريان استصحاب عدم طرو الغسل، يعني الاستصحاب الموضوعي السابق. فأن نفرض المسألة اللهم إلا أن يكون مقصود، يعني إذا أردنا أن نوجه كلامه إلا أن يكون مقصود المصنف هكذا، أنه على تقدير عدم جريان عدم قبول التوجيه الأول، عندنا توجيه ثاني، لا أنه يقول أنه أنت مخير إما أن تجري هذا أو ذاك، لا تخير بين الأصلين الطوليين، إذا عندك أصلان طوليان لا تخير بينهما، بل يجري ماذا؟ أحدهما فقط. فمصنف يعني دفاع عن المصنف ليس بصدد التخيير بين هذين الأصلين، بل بصدد القول أنه إذا لم تقبل الاستصحاب الأول فعندنا استصحاب ثاني. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون الأمارة تعالج شبهة حكمية، نعم، مثلا كان عندنا كر من الماء وكان طاهر، ثم وقعت فيه نجاسة وتغير، شككنا أن التغير موجب للنجاسة، فهذا لا يوجد شبهة موضوعية، بل حتما وقعت قطرة الدم وحصل التغير، فنشك في أن الشارع المقدس هل جعل التغير سببا للنجاسة، فهذا الشبهة ماذا؟ حكمية. جاءتني صحيحة ابن بزيع تقول ماذا؟ الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. صحيحة ابن بزيع أمارة، هذه أمارة حكم لا أمارة موضوع، لأنها دلت على سببية التغير للنجاسة. إذن هذه الأمارة عالجت لنا ورفعت لنا الشك في مورد الحكم الكلي، يعني عالجت لنا شبهة حكمي. ثم بعد أن ثبت نجاسة هذا الكر، وضعنا كرا فيه فشككنا أنه ارتفع التغير أم لم يرتفع، يعني الآن في أكو لون خفيف في هذا الماء، هل هذا اللون الخفيف ناشئ من أن الماء موجود في وعاء من تراب مثلا أو لا؟ هذا اللون ما زال هو التغير الذي طرأ بوقوع النجاسة فيه. هذه شبهة موضوعية أو شبهة حكمية؟ شبهة موضوعية. ملتفت جيدا؟ هنا ماذا يمكن أن نفعل؟ يقول المصنف نفس الوجهين السابقين يجريان، يعني الاستصحاب الموضوعي والاستصحاب الحكمي بالبيان المتقدم. نقرأ ما فيها بحث تكرار لما تقدم. الثانية أن تعالج الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير وشك في بقاء التغير. وهنا يجري ماذا؟ كيف نقرأ هذه الجملة؟ هذا من الأخطاء الشائعة في اللغة العربية. وهنا يجري الوجهين السابقين ماذا؟ نفسهما. نفسهما، لأن النفس ماذا؟ من كيف؟ من أدوات التوكيد. وهنا لكن شائع هذا التعبير، شائع في الكتابات كثيرة، تقول جاء نفسه زيد، وإنما جاء زيد نفسه. وهنا يجري الوجهان السابقان نفسهما. المهم حيث يمكن استصحاب التغير ويمكن استصحاب التغير، هذا الاستصحاب الموضوعي كيف يجري؟ بأن نقول أن هذا الماء قبل أن نرمي به الكر الآخر ماذا كان؟ كان متغيرا، كان متغيرا. بعد وضع الكر الآخر فيه نشك في زوال التغير، نستصحب بقاء التغير. ملتفت جيدا؟ طبعا لا يقال أنه سوف يأتي يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. والقضية المتيقنة ماذا كانت؟ تغير الكر. والقضية المشكوكة ماذا صارت؟ تغير الكرين. واضح؟ سوف يأتي في محله أن المدار على وحدة الموضوع، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في الاستصحاب، لا على الدقة العقلية حتى نقول هذا كر وهذا كرين، وإنما هذا ماء واحد، هذا الذي كان وهذا الشيء واحد، نظرا عرفية كافية في إثبات وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. واضح هذا المطلب؟ حيث يمكن استصحاب التغير ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيب. أول استصحاب حكم، الثاني استصحاب الأول استصحاب موضوع، الثاني استصحاب حكمي. ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير للشك. شوف اللام هنا لام ماذا؟ سببية. وأيضا هنا يجري نفس الكلام السابق، ويمكن أن ندافع بنفس ما دفعنا عنه عن البيان السابق للشك في حصول غايتها. طبعا قد واحد يقول أنه في هذا المورد الصورة الثانية، أين هي الشبهة حتى نحتاج إلى الجواب؟ يعني شوف في الصورة الأولى كان في شبهة، ما هي الشبهة؟ أين موضع الشبهة؟ أن البينة قالت لي هذه العباية نجس. الشبهة كانت أني لا أستطيع أن أستصحب بقاء النجاسة. ليه؟ لأنه ما عندي يقين، لأن البينة لا تفيد اليقين. خب هنا كيف نطبق ذلك على ما نحن فيه؟ صحيحة ابن بزيع ماذا قالت لي؟ بأن بمفهومها أن الماء إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة ينجس، أليس كذلك؟ خب فحكمنا بنجاسة هذا الماء، فماذا نريد أن نستصحب الذي فيه الشبهة؟ أين؟ يعني النجاسة أو ما؟ نفس التغير، هل هو موجب للنجاسة أو لا؟ الأمارة دلت عليها الأمارة للظن. نعم هذا لا شك، ما عندنا شك في ارتفاعه حتى نستصحبه. أنا أسأل هذا السؤال، العمارة ماذا أفادت؟ أن التغير من المنجسات، صحيح؟ هذا تريد أن تستصحبه، أنت ما عندك شك، ما عندك شك فيه، عندك شك فيه؟ الآن صحيح، قبل ورود صحيحة ابن بزيع وقعت نجاسة في هذا الماء، تغير الماء حتما، صحيح؟ لكن هل التغير من المنجسات؟ جاءت صحيحة ابن بزيع ماذا قالت لي؟ التغير من بمفهومها التغير من المنجسات. فهل إذا عالجت شبهة حكمية؟ إذا تقول إذا لا نستطيع أن نستصحب كون التغير من المنجسات لأنه لا يقين به ثبت بالأمارة، نقول هذا أصلا لا يوجد فيه شك حتى نريد أن نجري الاستصحاب في حقه. فأين مشكلة الاستصحاب حتى نحتاج إلى التعويض عنه باستصحابين آخرين؟ النجاسة الظاهرية مغيات بغاية اللي هو غاية له ارتفاع التغير. إذا النجاسة الظاهرية وهذه ثبتها بالاستصحاب الثاني، المفروض المصنف ماذا يريد أن يقول؟ مفروض في الصورة الأولى والثانية ماذا؟ أن الإشكال وارد لكن نستبدل هذا الاستصحاب باستصحابين. في الصورة الأولى واضح الاستصحاب الذي استبدلناه ما هو؟ استصحاب بقاء النجاسة، هذا لأنه لا يقين به لأن أخبر عنه الثقة وخبر الثقة لا يفيد اليقين. أما فيما نحن فيه أي، واضح السؤال؟ النار أين هو؟ إذا ما فيه إذن لا نحتاج حينئذ إلى إدخالي في هذا الحيز. نعم كان بعد ما أثبت الصحيح بأن التغير من المنجسات شاهدنا بأنه حال الحاصل الموجود الآن هو نفس التغير الذي كان بنجاسته أو هذا التغير كشيء آخر. المثال صحيح لكن المثال ثالث، مثال ثالث، ليس هذا المثال الذي نبحث عنه. في هذا المثال أن مفروض بحثنا الآن في الصورة الأولى والصورة الثانية أن المصنف سلم بورود الإشكال، صحيح؟ وإنما يقول هذا في الحقيقة حتى لو ورد الإشكال لا نحتاج إلى هذا الاستصحاب، عندنا استصحابان آخران. السؤال هنا ما هو هذا الاستصحاب الذي لا نحتاجه وعندنا استصحابان آخران؟ في الصورة الأولى واضح الكلام، في الصورة الثانية يعني هو الآن الماء حسب الفرض، حسب الماء الموجود في الخارج، نعم الفرض لأنه قد تغير، صح. يعني الآن عندنا الآن من قال بأن التغير موجب للنجاسة لكي يقال عن يخ؟ صحيحة ابن بزيح. صحيحة ابن بزيح ما عندي يقين بها، ما أثبت اليقين لأنها أمارة. صحيح. أثبتت لي نجاسة الماء. صح. أنا ماذا أريد أن أستصحب؟ هذا المستصحب في الاستصحاب الذي فيه إشكال ما هو؟ تغير شنو؟ الشك في بقاء التغير؟ ما عندنا شك في بقاء التغير إلا في الاستصحاب الأول الذي المفروض أنه يجري. الاستصحاب الأول المفروض أنه يجري وليس محلا للإشكال، لأن هذا الاستصحاب يجري. نعم. هذا يجري، هذا الاستصحاب هذا يجري. صحيح، لكن من قال بأن التغير هو موجب للنجاسة؟ من قال أن الماء ينجس التغير؟ نريد أن نفرض استصحابا. المشكلة في ما عندنا يقين في الحدوث، ليس كذلك؟ ألا نفرض لي في هذه المسألة، مسألتنا ما هي؟ عندنا يقين بتغير هذا الماء، ولكن لا نعلم أن التغير من موجبات النجاسة أم لا. جاءت صحيحة ابن بديع قالت لي التغير من موجبات النجاسة. الآن شككنا، ارتفع التغير أم لم يرتفع؟ افرض لي استصحاب غير متوفر على اليقين بالحدوث في مثل هذا المثال، اللي التغير الشك في التغير، هذا جراه المصنف هذا الاستصحاب. فكروا فيه إلى الغد والحمد لله.